حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فانظر في هذا الحديث الجليل، ذكر فيه عليه الصلاة والسلام من أعمال الخير والفضل أعلى الشيء وأدناه وأوسطه. فأعلى شعب الإيمان شعب عديدة، كما قال سلام: الإيمان بضع، والبضع في المشهور ما بين الثلاث إلى التسع، أي أنه 73 74 75 77 79، وفي رواية بضع وستون، أي 63 أو 67 أو 69، فالبضع ما بين الثلاثة إلى التسعة شعبة. هذه شعب إيمان، وكل شعبة تحتها شعيبات وتحتها تفريعات، فليس هذا المقصود منه الحصر، لكنه حصر لأصول الشعب. فهذه الشعب كما يقول أهل العلم، ومنهم الإمام بن حجر رحمه الله، ترجع إلى مثلا أعمال القلب، أعمال اللسان، إلى أعمال العبادات، إلى أعمال البر، إلى أعمال الصلة، إلى الأمر بالمعروف، إلى النهي عن المنكر، وهذه يتشعب منها ويتفرع الشيء الكثير. وسرده رحمه الله، وقبله ابن حبان سرد إلى 79، ذكر من خصال الخير وشعب الإيمان أعدادا يرى أنها يتناولها حديثه عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه السلام ذكر العدد، فنحن نؤمن بهذا العدد، أما تفصيلاته فنتحرى ونستقرئها ونتتبعها من القرآن ومن السنة. ثم عليه الصلاة والسلام مثل بهذا، مثل بالسقف الأعلى وبالسقف الأدنى وبالأوسط، فأعلاها لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة أعلى شعب الإيمان. وكيف لا تكون كذا؟ لأنها مفتاح كل خير، كلمة فيها نقلة للإنسان من حيز الكفر إلى حيز الإيمان، من وصف الكفر إلى وصف الإيمان، ينتقل بها من الكافرين إلى المؤمنين إذا قالها. ألم يقل لأسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل، عندما وهم في معركة، وابتداء القتل كان مباح له رضي الله عنه ولأصحابه رضي الله عنهم، لكنه هذا الرجل لما اقترب منه أسامة ورأى السيف قال لا إله إلا الله، فكف أصحاب أسامة عنه، أما أسامة فقتله، فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة، فأنب أسامة وقال ما تقول بلا إله إلا الله، ماذا تصنع بلا إله إلا الله، وصار يرددها عليه، حتى أن أسامة رضي الله عنه خاف من ذلك وقال لوجدت أني لم أسلم إلا اليوم، أو كما قال رضي الله عنه. إذن كلمة عظيمة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الحاكم بن حبان وغيرهما، لما قال موسى يا رب علمني دعاء أو قولا أدعوك وأذكرك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. إذن هي كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. ولذلك في حديث مالك بن الدخثم أو عتبان على اختلاف، الذي اتهم بالنفاق واتهم الصحابة رضي الله عنهم بالنفاق فطعنوا في صلاته، وطعنوا لما سألهم قال أليس يصلي، قالوا يا رسول الله يصلي ولا صلاة له، لا نرى وجهه إلا نحو المنافقين. فالرسول ذكر في ذلك قاعدة وشهد للرجل، شهد له، وإلا لو لم يشهد له على السلام لبقي على التهمة التي وجهت له، فقال أليس يقول لا إله إلا الله، قالوا بل، قال من مات وهو يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أو كما قال السلام. إذن هذه الكلمة العظيمة هي أعلى شعب الإيمان، لأنها تنبني عليها كل أشياء. من لم يقل هذه الكلمة معتقدا إياها مؤمنا بها ما نفعته أعمال البر الأخرى، لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا شيء من ذلك، حتى يعتقد ويصدق ويقول لا إله إلا الله. فهذه كلمة عظيمة فيها أجر عظيم، وهذا من فضل الله على عباده ومن تيسيره، ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فانظر كيف جعل هذا الأمر السهل الميسر من شعب الإيمان، فمن أتى به فقد أتى بشعبة من شعب الإيمان. ومر بنا في الأحاديث السابقة تمثيل لهذا الأذى الذي يماط من حجر، من شوكة، من عظم، من حصاة، من مسمار، من حديدة، من حفرة يدفنها، أو مرتفع ناتئ يزيله، أو ماء، أو قشر، أو إلى آخر ما هو معروف في هذا. فهذا كله داخل في إماطة الأذى عن الطريق. فجعل هذا الفعل العمل البسيط من شعب الإيمان. ثم إنه كما مر بنا فيه صدقة، عن الصدقة الواجبة إزاء الأعضاء التي من الله بها على العبد. فنقول إذا كان هذا العمل إذا أتى به الإنسان ويبتغي به وجه الله لا رياء ولا سمعة، إنما لوجه الله، تحقق له أنه من شعب الإيمان، والإيمان أجره عظيم، وعده عليه السلام من أول الأعمال، لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله، فمن الإيمان هذه الشعب التي ذكر منها عليه الصلاة والسلام ما ذكر. فنقول إذا كان الإنسان إذا تبرع وتطوع بهذا، فكيف بمن أهملها وقد أنيطت به وكلف بها وأخذ عليها أجرة؟ فمن هنا ننصح إخواننا الذين يتولون هذه الأعمال من المؤسسات والعمال والذين يشرفون عليهم من المراقبين، هذا الأمر يعتبر في حقهم واجب لأنهم أخذوا عليه أجرة. فكونهم يتساهلون في هذه الأشياء التي ينبغي أن تماط عن طريق الناس وتنظف طرقاتهم وتزال الأمور التي تؤذي، إن كانت روائح أو مصدرا للإزعاج أو مصدرا للخطر والانزلاق والسقوط والتعثر إلى آخر، فيجب عليهم. فتقصيرهم فيها لا يترتب عليه مجرد تفويت الأجر والثواب، بل عليهم سيئات وآثمون لأنهم أخذوا الأجرة ولم يقوموا بما كلفوا به. ثم إن هذا أيضا كون المؤسسات كلفت بهذا أو أفراد لا يعفينا نحن من المسؤولية، أو نقول لا ينبغي أن يجعلنا نزهد في الأجر، فهذا مثل ما سمعتم من الأجر فيه. وفيه أيضا تواضع، فيه تواضع من الإنسان عندما يقوم بهذه الأعمال، فهذا دليل على تواضعه لله وطمعه في الأجر وعدم الغرور والاختراق. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهو عليه السلام مثل ذكر هذه الأمثلة، أفضلها أو أعلاها وأدناها وأوسطها. وقلنا إن أهل العلم يعني ذكروا إن هذه الشعب تتناول جميع الأعمال وجميع أركان الإيمان وأركان الإسلام، كلها تتناولها هذه الشعب من الصلاة والحج وأعمال البر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وصلة الرحم وإلى آخر ما هو داخل في هذا الباب. فالحياء من هذه الشعب، والحياء أفرد له المؤلف فيما بعد بابا مستقلا، فهو من الإيمان. وقد جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه عليه السلام قال الإيمان خير كله، أو كله خير. الإيمان الحياء كله خير أو خير كله. وقد ورد في رواية حديث عمران هذه لما ذكر هذا الحديث وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحياء خير كله، فقال رجل عنده إن لا نجد منه كذا وكذا، أي ضعفا وخورا، قصده ليس خيرا كله. فغضب عمران، غضب عليه غضبا شديدا وكاد أن يبطش به، يقول: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحياء خير كله وأنت تقول لي كذا وكذا؟ فما زال من حوله من أصحابه يهدئونه ويقولون: يا أبا نجيد، كنية عمران رضي الله عنه، إنه من أفضلنا وإنه كذا وكذا. فلا شك أن الحياء فيه خير، ولذلك كان من صفاته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سعيد الخدري كان عليه السلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وإنا لنعرف الشيء الذي أو كما قال لا يريده أو يؤذيه بوجهه، ما يتكلم عليه السلام، لكن يتغير مما، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هذا عندما أخبر عن حال الصحابة الذين قد يدخلون بيوت النبي عليه السلام بالمناسبات ثم لا ينصرفون، فقال: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن النبي عليه السلام أنه يعني يستحي من الصحابة رضي الله عنهم، فلا يطلب منهم أو يعرض عليهم الخروج بعد أن تناولوا ما تيسر لهم. وهذا قد يحصل لبعض الناس، فقد يأتي عنده زائر أو ضيف ويكون فيه نوع من الثقل فلا يراعي حال المضيف، قد يكون المضيف له وقت راحة وقد يكون له التزامات وقام بما يناسب حاله من الضيافة، فلا يفطن لهذا، والمضيف يستحي، وهذا من الحياء المقبول. ما يحسن أن تقول لضيفك أو تبين له بوجه من الوجوه أنك تريد أن تعمل شيء منها، لكن الضيف ينبغي كذلك أن يكون عنده نوع من الإحساس ومن الشعور بحيث لا يثقل على صاحبه، وهكذا في مواقف تعرض الإنسان. فعلى كل حال الحياء من الصفات الجميلة، الصفات المحببة، والناس والعقلاء كلهم يمتدحون صاحب الحياء، إلا في أمور الدين، أمور الدين التي فيها إنكار المنكر هذه لا ينبغي، ومثل ما الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يستحي من الحق. إذا كان حقا قد يفوت أو منكرا يشتهر وينتشر، فالحياء هنا ما أريد، ما يدخل الحديث لا يتناول هذا، إنما الحياء في الأمور التي تحتملها المجاملات في حقوقك الخاصة، نوع من الحقوق الخاصة، قد يكون يفوت عليك شيء من المال، شيء من الوقت، شيء من التعب، تتأذى بشيء، قد يكون رائحة مزعجة من صاحبك وهو ضيف فأنت تستحي مثلا إلى آخره. أما أن يكون في منكر من المنكرات وتقول: أستحي أن أنكر، لا، لابد من الإنكار.